بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنقف اليوم مع فصل الإحداد الذي بدأناه في الأسبوع الماضي بتفصيل طويل، وعدتكم أن نقف اليوم مع النص وما فيه من تفصيل ومراجعة، ونستمع لقراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم، ثم أقف مع ما تيسر. أما ما بين الإذان والإقامة فسأختاره أيضا لموضوع من فقه المرحلة بإذن الله، وأسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. اتفق عليه. الإحداد هو كما ذكر العلماء يقال امرأة حاد ومحدة كصبور وجروح وجريح، ولا يقال كما هو عند العامة محادة. وتلاحظون في الدرس الماضي كنت أركز على كلمة حادة، امرأة حادة، أي هي في عدة الحداد، لأن كلمة كما ذكر العلماء علماء اللغة محادة هي من محادة الله ورسوله، أو من امتنع على ما يجب، امتنع عما يجب عليه بدون عذر شرعي فهو يحاد، يعني مكابرة أو تعمدا، فيجب على الإنسان أن يصلي الجماعة فيرفض عنادا واستكبارا وليس لعذر شرعي، وكذلك في غيرها من الواجبات هذا يقال له محاد. فلذلك المرأة لا يقال لها من تربصت في العدة لوفاة زوجها لا يقال عنها محادة. هذا التعريف اللغوي. والتعريف الشرعي، يعني الإحداد شرعا، هو أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى الرغبة فيها والنظر إليها كالزينة فيما تلبسه أو التجمل في بدنها ونحو ذلك. هذا التعريف الشرعي، هو امتناع المرأة وجوبا عن كل ما يدعو إلى الرغبة فيها، أي في زواجها، الزواج منها والنظر إليها، سواء كان التجمل فيما تلبسه كالثياب والذهب ونحوه، أو فيما يمس بدنها كالطيب وغيره من أدوات الزينة القديمة والحديثة. فهذا هو التعريف. من الوقفات التي أقفها وأشرت إليها في الأسبوع الماضي ولكن لأهميتها أعيدها ولتكامل الدرس، ألا وهي رعاية الإسلام للأمور النفسية، وهذه مسألة مهمة جدا أيها الأخوة، مراعاة الإسلام للجوانب النفسية. والغريب أنه اشتهر أن الغرب هو المعني بالأمور النفسية، ويذهبون يتخصصون في هذا العلم هناك، ومعروف أن من أشهر النفسيين الغرب هو فرويد، ونظريته تخالف العقل والنقل والمنطق في أصل الإنسان وفي غيره من أمور خبيثة جدا. فيأتي بعض أقول بعض أبنائنا وقد درسوا في الغرب في الأمور النفسية وقد تلوثت أفكارهم، وهذا ما نلحظه من شطح من بعض النفسيين أو المتخصصين في فكرهم، لأنه لا شك أن بقاءهم هناك من يعصمه الله ويأتي وهو أيضا أحسن والحمد لله، ولكن نتكلم عن بعض الحالات المشاهدة ولن أسميه، ممن تلوثت أفكارهم باسم الطب النفسي، وبدل أن يعيدوا الأمور النفسية لنصوص الكتاب والسنة يعيدون الكتاب والسنة مع كل أسف إلى عقولهم القاصرة ودراستهم البائسة. لست ضد أن يتعلم الإنسان من الآخرين، ولكن الأصل أن نعترف أن معالجة الأمور النفسية هي في الكتاب والسنة. فإذا تعلم الإنسان ما في القرآن والسنة بإمكانه أن يستفيد مما لدى الآخرين، بشرط ألا يؤثر ذلك في فكره وعقيدته، لأن بعض الأمور والدراسات النفسية في الغرب كما قلت مخالفة للشريعة وفيها خلل واضح، وبنوا كثيرا من علومهم النفسية على هذا الأمر، ولا أقول جميع ما لديهم، فهو لديهم قد يوجد لديهم ما يفيد وينفع، ولكن لدينا ما هو المفيد والأنفع. لو أخذنا مثلا في سورة يوسف، أحد طلاب العلم وأذكر أنه أستاذا في جامعة الملك سعود كتب رسالة كاملة فقط في الجوانب النفسية من خلال سورة يوسف. إذا كان هذا من خلال سورة يوسف فما بالك ببقية القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للجوانب النفسية عجيب جدا، التزاما بما في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، كان يراعي مسائل عدة لا يتسع الوقت لذكرها. ولهذا فإننا يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الآباء والأمهات والمربين لا يراعي جوانب النفسية فيحدث خلل كبير جدا، وقد تحدث انتكاسات عند بعض الأبناء أو البنات أو بعض الطلاب بسبب عدم مراعاة الجانب النفسي. انظروا كيف يقول يوسف عليه السلام لإخوانه وقد عرفهم ولم يعرفوه، لما قالوا ماذا فعلوا بيوسف عليه السلام وعلى أبيه وأخوانه، ومع ذلك يقولون وهو عزيز مصر، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. تهمة جديدة، هذا تهمة كبيرة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، شيء في النفس، لكن ما أراد أن يجرح مشاعرهم مجرد جرح فضلا عن أن يعاقبهم، وهم فعلوا فيه كل ما حدث من غربة وإلقاء في البئر، وثم فتنة حدثت ونجاه الله منها مع امرأة العزيز والسجن بعد ذلك، وكلها بسبب فعل إخوانه، وهو الآن عزيز مصر ومع ذلك مجرد جرح مشاعرهم. بل إنه لما اجتمعوا يقول لأبيه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي، في عدة وقفات نفسية أي أحسن الله به. فأولا يقول إذ أخرجني من السجن، ومعروف يا أخوان أن البئر كان أشد من السجن، شاب صغير وبئر في البرية ويلقى فيه ما يعلم ماذا وراءه، نعم أيهما أخطر، أو السجن مع الناس ويعتبر أيضا وله مكانة في السجن لا مقارنة، لكن لو قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، وفعلا قد أحسن الله به، ما يريد يذكرهم بشيء يجرح مشاعرهم، وبخاصة أنه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يضرب صف عن مثل، ثم يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. الذي يسمع الآية ولا يعرف القصة لا يدري نزغ الشيطان من، هل نزغ فلان هذا أو ذاك أو كلاهما، بينما الشيطان هو نزغ أخوانه وما نزغه، وما جاء من شيء عليه السلام اطلاق. لكن مرة أخرى لا يريد أن يكدر هذا اليوم ويوم الفرح، نعم، وقد وعدهم أيضا، لا يريد، يريد ينسى الماضي. هذا إشارة سريعة فقط، ولا في السورة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما في آخر في غزوة الطائف كما تعلمون، لما في قصة ثقيف جاءت الغنائم الضخمة وأعطى المهاجر وأعطى أهل مكة ولم يعطي الأنصار شيئا، فالشيطان إلا أعطى رجلين لحاجتهما، الشيطان دخل عند البعض وقالوا أعطى قومه ولم يعطنا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل معهم أحد أبدا إلا الأنصار. قالوا معنا رجل ليس منا لكنه ابن أختنا، قال ابن أخت القوم منهم لا إشكال. فبدأ يتكلم عنهم، قال قولوا لو صدقتم لقلتم، جئتنا طريدا وآويناك ونصرناك، وبدأ يذكر لهم، نعم، حتى تكلم ثم نزع ما في صدورهم وقال ألا يرضيكم يخاطب الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير الغنائم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ شوف النقلة الكبيرة جدا، هذا معه شاة وهذا معه بعير وهذا معه 100 ناقة وهذا يرجع من؟ ولولا الهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنت امرأ من الأنصار، لكن ولد في مكة وهاجر. فبدأوا يبكون ويقول الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، نقلهم نقلة عالجة ما قام علمهم، ما قال أترككم وحاشاه من ذلك. الشاهد يطول القصة، يعني لما يأتي رجل قال فلان عند الباب، قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. لما دخل يتطرف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب بأسلوب طيب، فتعجبت عائشة، له قضايا مع بعض المنافقين وغيرهم وهم المنافقون، مراعاة لأهلهم أو جماعتهم. إذن الإسلام هو الذي فعلا جاء بمراعاة الجوانب النفسية، منها الإحداد. الإحداد لأنه قضية النفسية، أراد أن يفرق الحزن. الحزن إما أن يكون زوجا صحيح الزواج، فهذا أعطى هذه المدة 4 أشهر و10، والمدة تعبدية لا نعلم لماذا ما قال 4 أشهر أو 5 أشهر، أمر تعبدي. أو وضع الحمل كما مر معنا، وإن كانت ليست زوجة لكن من أقارب الرجل أعطاها 3 أيام يجوز، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الشيخ لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، معنى 3 يخف تخف المصيبة. فأعطاها هذه الفرصة لتهون مراعاة نفسية. إذن الإسلام يهذب الغرائز ويوجه الغرائز ولا يكبتها، ما قال ممنوع حرام أن تحد حتى ولا يوم ولا ساعة، لكنه يهذبها ويوجه التوجيه الصحيح، ولا يتركها كما يقع الآن من بدع ومنكرات من البعض. وخاصة لعلكم تذكرون مرارا قلت إن أكثر ما يقع الوسواس في الوضوء والصلاة، وأكثر ما تقع البدع عند الوفاة، تجد بدع الناس عند الوفاة كثيرة جدا في العالم، قال يأتون بقارئ يقرأ، والذين يقولون بعض الكلمات أثناء الوفاة، والذين يلقنونه وهو في قبره يلقنونه، بدع كثيرة جدا تحدث وتكثر عند الوفاة، جاء الإسلام يضبطها في باب الإحداد، لكنه لم يلغيها، فأعطى فرصة في الإحداد وأعطى ضوابط، أيضا ضوابط ليس صعبة كما سيأتي، وليس كما يخترع الناس الآن كما قلنا أن لا تخرج لسطح القمر أو للسطح خوفا من يراها القمر أو وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي وأعيد إن شاء الله، لا، إنما ضوابط معينة في علتين فقط، هو الجمال، ما يتعلق بالجمال والبقاء في السكن، هذا الذي أعطى، وكل واحد له تفريعاته سيأتي اليوم. إذن فعلينا أن ننتبه نحن أيضا مع أبنائنا أن نهذب غرائزهم. ولي محاضرة قبل 23 سنة ألقيتها في معهد مكة العلمي عام 1412 أو 13 بعنوان الغرائز بين التهذيب والكبت، أو بين الكبت والتهذيب. الغرائز تهذب لا تكبت، لأن كبت يؤلد الانفجار. فلو أننا مع أبنائنا نراعي هذه المشاعر، نراعي حالتهم، نتلطف معهم، وإلا ما تدري. يوم من الأيام عرضت علي مشكلة مع شخص جاء ابنه يعرض المشكلة بين والديه، فتعجبت. الرجل رجل صالح حقيقة ومعه أعلى الشهادات. فبعد أن سألت الولد عدة أسئلة والتقيت بالأب، سألت الابن سؤال، قلت: هل كان جدك يكبت والدك؟ قال: نعم، على طريقة الأولين رحمهم الله. قلت: هذا السر تعليمه. وكل بدل أن يكون العكس، يستفيد أولاده لأنه عانى المرارة والتجربة كما يقول، صار أبناؤه يدفعون الثمن، لأن تنشأ خلاص عقد نفسية كما يقال. لهذا ننتبه المربون، ننتبه الآباء الأمهات، ننتبه الزملاء. ويوم من الأيام كنا في مجلس، كنا زملاء، في أحد المشايخ يقول له واحد من الزملاء وعندهم درس، قال: ألاحظك، طبعا بغياب هذا الرجل تلاحظ تراعي فلان مراعاة خاصة. أحد الموجودين، أحد الطلاب، فأعجبني الجواب، قال: تريد أراعيك؟ فانتبه، قال: لا لا خلاص، لا تبغى أراعيك، ما عندي مال، بس ذاك يحتاج للمراعاة، ما تحتاج للمراعاة، إذا عندك مشكلة راعيتك. فصحيح، يعني قد أحيانا واحد يراعي ابن دون ابن، ليس من باب الظلم، لا، بس قد يحتاج هذا غير هذا. لكن يجب أن يعدل مع الجميع في أمور كثيرة، ليس في المال كما يتوقع البعض، لا. هذه مسائل مهمة. المقصود أن الإسلام شأنه عجيب ولا عجب. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما ترك لكم نبيكم يقول شيء إلا ربه إياه. قال: نعم، يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث أبي الدرداء: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب شيئا حتى أي طائر يطير في السماء إلا علمنا منه. منها الأمور النفسية: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن مركب النقص والجهل يتصور أن الكمال عند الغرب وفي نظرياتهم، لا، هذا خلل. هذه المسألة. المسألة الثانية أيضا من هذه المسائل أن الإحداد على ثلاثة أنواع أو أحكام: واجب وجائز ومحرم. الواجب هو إذا مات الرجل الزوج، عفوا، إذا مات الزوج عن زوجته وهو زواج كامل الشروط، ليس زواجا فاسدا أو باطلا أو شبهة، فإن يجب أن تحد عليه 14 و10 أو حتى تضع. الجائز هو أن تحد المرأة، وبالمناسبة الإحداد خاص بالنساء، الرجال ما يحدون، وهذا إذا سيأتي له تنبيه الآن، أن تحد عليه 3 أيام فقط ما تزيد. هذا هو إذن بالنسبة للجائز أن تحد المرأة على قريب لها أو عزيز عليها 3 أيام، هذا الجائز بعد الواجب. فالواجب أن تحد الزوجة على زوجها 14 و10، والجائز وليس بواجب حتى ولا نقول مستحب، لكن هذا اللي في تفريغ نفسي، 3 أيام ما تزيد، 3 أيام. الممنوع هو كثير جدا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول. على مستوى الأفراد أن تحد امرأة 14 و10 على غير زوج، هذا لا يجوز، وسيأتي إشارة بعد قليل لشيء من هذا. أو أن تحد على غير ما جاء به الإسلام حتى لو كان الزوجة، غير ما جاء في الشريعة، كما ذكرنا كلام الشيخ عبد العزيز، وكذلك وجدت كلاما للشيخ محمد رحمه الله، مثل ما تكلم ولا أنها ولا تخرج للقمر وإلى غير ذلك اللي قال عنها الشيخ عبد العزيز، ووجدت الشيخ محمد رحمه الله يقولون خرافات، هذه لا أصل لها في الشرع، هذا ما يجوز. وبدأنا نجد شيء من هذا، هذا البدع اللي قلت لكم. أيضا على مستوى الدول والمؤسسات، ومحدة الدول لما يموت رئيس أو زعيم يقول حدث 3 أيام أسبوع، وتركز الأعلام، قراءة الفاتحة إلى غير، كل هذه محرمة وخارجة عن الشرع ولا أصل لها. ولذلك من فضل الله علينا أن علمنا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا ينكس أبدا، هذه نعمة من الله جل وعلا، فلا يجوز التعطيل. تعطل كما قال أحد العلماء، تعطل مصالح الأحياء بدعوى مصلحة ميت. إجازة أسبوع أقل أكثر، أحياء الناس مصالح لهم مصالح، من أجل ميت الله أعلم عن ذلك شيئا، هذا كله محرم، فهو حداد ممنوع، وقد يستمر في بعض الدول 40 يوما. ومن الأخطاء في هذا أيها الإخوة، ووقع في بعض إعلامنا، أنه إذا توفي شخص انقلبت البرامج كلها قراءة قرآن. سبحان الله، يعني ما يطبق إلا عندما يموت الشخص. وبعضهم، وهذا من الخطأ الكبير، تحولت الشاشة إلى شاشة سوداء عندما مات أحد المسؤولين، هذا كله محرم ولا يجوز. فينتبه لهذه المسائل، وكلها لم يأتي بها الشرع ولم ترد عن السلف، وهذه من البدع والمحدثات التي لا تجوز. إذن انتهينا من هذه المسألة. أيضا المؤلف يقول يجب الإحداث على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح. إذن نكاح الباطل والفاسد والشبهة لا يجب، لكن هنا تقييد ربما أنني لم أذكره في الأسبوع الماضي. عندما نرون جواز النكاح الفاسد يجب، فمثلا تعلمون أن عند الأحناف يجوز النكاح بدون ولي، الصحيح أنه لا يجوز، فهو نكاح فاسد. الفرق بين الباطل والفاسد أن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلفوا فيه. فنحن نرى بالدليل، ليس ليقول لأننا والله على المذهب الحنبلي، لا، بالدليل أن لا بد بالولي، لحديث لا نكاح إلا بولي. لكن عندما يرونه أن النكاح بدون ولي جائز فيجب عندهم الإحداث. ولهذا المفتي يجب أن ينتبه، وكررت هذا مرارا خاصة في المسائل الحج وغيرها، إذا جاءك إنسان وسألك مسألة انظر إن كان قد أفتاه عالم من علمائهم، خاصة قد يكون من بلد آخر وهذا القول له أصل عندهم، فلا تحمله وتؤثم، خاصة إن سألك ماذا يفعل أجبه بما ترى، لكن قال فعلت فتذهب وتحمله دم أو تحمله جزاء، وهو أخذ بقول عالم العلماء من لهم الاجتهاد، فهنا تختلف المسألة. فعلى طالب العلم أن يعلم قبل أن يفتي من السائل، إذا كان يعرف الفتوى ويعرف الخلاف، وإلا فليعتذر. ودائما هناك فرق، أؤكد على ما قبل الفعل وما بعد الفعل. ما قبل الفعل لا حكم، بعد الفعل إن كان أفتاه عالم. وركز على هذا أيضا شيخنا الشيخ محمد، قال يتحمل من أفتاه، إن كان مجتهدا فهو معذور، إن كان غير مجتهد فيأثم. إذن هذا ما يتعلق بنكاح صحيح ما دامت في العدة، لأن الموضوع مقصود ما دامت في العدة، لأنه لا إشكال عندنا أن المرأة إذا توفي زوجها وهي معه أنه لا إشكال. لكن إذا كانت في العدة، هل يعني يجب عليها الإحداث؟ نعم، والمقصود بالعدة هنا تقيدوها رجعية، بعدة الرجعية، فهي زوجة لا بد أن يكون في عدة رجعية، يكون طلقها طلقة أو طلقتين ولم تخرج من العدة، فهذه يجب عليها أن تحاد على زوجها لأن لها الميراث، بخلاف البائن كما سيأتي. إذن هذه كثير من المسائل التي ينبه إليها، ونواصل الآن مع بقية. ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية. هذه مسألة قد تلتبس عند البعض، أنه لا يجوز، ويجوز للبائن، يعني امرأة بانت من زوجها، لاحظوا، بانت من زوجها ثم مات الزوج وهي في عدة البينونة، لأن البائن أيضا تعتد من زوجها، واحد طلق زوجة الطلاق بائن، والطلاق البائن على ثلاثة أحوال، إما أو يمكن نقول إلى 4 أحوال ثم أعيد أجيبها، بل ربما تصل إلى 5 وكلها سأبينها. المرأة إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هذه بائن، بينونة صغرى، يعني لو أراد بعد يومين أن يعقد عليها عقد جديد تحتاج عقد يجوز. النوع الثاني من البينونة الصغرى فسخ، فسخها القاضي، فهذه بينونة صغرى ما دام لم يطلقها الطلاق الكامل. أيضا بينونة الصغرى الخلع، والخلع غير الفسخ لأنه في مقابل. الفسخ قد يكون اكتشفا فيه عيب الزوج وقالت أنا الزوج فيه عيب، هذا القاضي هو الذي يصدر حكم الله. وأحيانا المرأة تطالب بخلع، هذه يسمى خلع في مقابل في عوض. هذا النوع الثالث، وكل الثلاث تسمى بينونة صغرى. البينونة الكبرى على قسمين، وكل قسم له معنى، وهو من طلق زوجته ثلاثا، يعني ليس واحد بلفظ واحد لأن هذا في خلاف، يعني من استكمل عدد الطلاق له، هذا لا يجوز له أن ترجع إليه إلا متى، إلا بعد نكاح زوج غيره، هذه بينونة كبرى. وكذلك اللعان، لو حدث ملاعنة هذا لا ترجع له أبدا حتى يلقين الله جل وعلا يحكم بينهم. إذا تلاعن فهذه بينونة كبرى قطعا، بل أكبر بينونات هذه، لأن البينونة الأخرى يمكن أن يرجع إليها بعد زواج، أما اللعان ما في مجال. طيب هنا المؤلف يقول ويجوز للبائن، البائن قد تكون، أما البينونة الصغرى فما أرادها المؤلف بأنه إذا طلق امرأته، لأن ليس عليها عدة هذا، لكن البينونة أقصد صغرى إذا طلقها قبل الدخول بها، لكن المؤلف يقصد في الفسخ وفي العدة عفوا وفي الخلع وفي إكمال الثلاث، يقصد هذه الثلاث تسمى بينونة. ليس المراد هنا أنه هي في العدة ثم مات الرجل أن تعتد عليه، لا ليس هذا المراد. عبارة مؤلف دقيقة، ويجوز للبائن من حي. كيف بائن من حي؟ واحد طلق زوجته ثلاثة، حزنت الزوجة، لأن بعض النساء متعلقة بهذا الرجل، فهل يجوز لها تنفس عن نفسها بهذا بعدة؟ العلماء ثلاثة أقوال، منهم من قال يجوز، قالوا عفوا من قالوا أنه يجب أن تعتد حقا للزوج، الزوج هو الذي طلقها، ومنهم من قال يستحب، وهو قول عند الشافعية، والقول الآخر أنه لا يجوز، لأنه ليس هناك أي دليل على أن البائن، لأنه طلقها ثلاثا، حتى كذلك الخلع والفسخ أن تعتد، لا تعتد. مسألة يسيرة، قد يقول البعض طيب إذا كان بخلع هل يمكن المرأة تحزن على زوجها وهي بخلع هي التي طالبت الطلاق؟ نعم ممكن، ولأن بعض النساء يضغط عليها أهلها ويلحون عليها إلا أن تطلب الطلاق بعلة من العلة، فهي تطلق تذهب تفعل ذلك الراء لأبيها لأمها لأحد تحت ضغط، لكنها متعلقة به. ويذكر لي أحد القضاة وجاءت امرأة تطلب الطلاق من زوجها، فحاولت الصلح، يقول ما استطعت، يقول لما حكمت بالطلاق بكى الرجل، ففتحت شنطتها وأخرجت المنديل وبدأت تمسح عينيه وتقول بسم الله عليك، يقول فتعجبت. نعم هي اللي طالبت الطلاق ورفضت يعني الله، فيمكن في المتعلقة به، لكن في سبب أجبرها على الطلاق، لا نعرف ظروف الناس. فالعلماء قالوا لأن أو بائن ومتعلقة به فنعطيها أن تعتد. الصحيح أقول في المسألة أقوال، والصحيح أنه لا دليل على أن البائنة من حي، يعني بسبب البينونة حتى وضح أنها تعتد. طيب لو كانت تريد أن تعتد بعد أن مات، واحدة بانت من زوجها وتريد أن تعتد وحتى بعد انتهاء العدة، نقول هي مثلها مثل غيرها، لا ثلاثة أيام، لا ثلاثة، ما تزيد عن ثلاثة أيام، هذا إذا توفي، فإنه لا أصل لا عدة، يعني عدة أحداث إلا بالوفاة، فهذه مثل غيرها. لكن قلت وأعلق أنا على هذا، أقول أيضا إضافة لما ذكره العلماء، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. قد يقول قال كيف يترتب على ذلك ضرر، وأشرنا إليه في الأسبوع الماضي بوجه آخر. امرأة بانت من زوجها ثم تزوجت ثم مات زوجها، هل نقول يمكن تحت الثلاثة أيام؟ نقول إذا كان يحدث غيرة من زوجها وقد يطلقها لسبب ذلك أو يؤذيها لا، لا تحد، ما دام سيترتب مفسد على أمر مباح فلا تحد ثلاثة أيام. فمصلحة بقائها وعدم إثارة الزوج، بعض الزوج ما يتحمل الأزواج، بعض الأزواج يقول إذا تزوج امرأة مطلقة يشرط عليها ألا تذكر زوجها بخير أو بشر، وبعض الأزواج أشد غيرة من النساء. فلذلك على الأخوات أيضا ينتبهن لهذا المعنى، كما أن المرأة تغار الرجل يغار. هذا إذا ما يتعلق بهذا الجانب، فنقول إذا القول الصحيح في هذه المسألة. أما من قالوا أنه هنا يجوز لها فقاسوا على عدة المتوفى عنها، وهو قياس مع الفارق، لا يتسع الوقت لشرحه، وإلا فيه استدلالاتهم والرد عليهم. قاسوه بالأدلة العامة وقاسوا على عدة المطلقة عفوا، وغير ذلك الصحيح أن نقول لا، ولا تزوج عفوا قياس مع الفارق، والعلة مختلفة، فنقف عند النص والله أعلم. والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح: وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم. انتهى. الآن بدأ المؤلف يبين ماذا يجب، ما هو الإحداد. فهو قال الإحداد ترك الزينة والطيب. الإحداد قلت لكم يقوم على أصلين حتى نسهل المسألة، والباقي تفريع، هو ترك الزينة والبقاء في المسكن، البقاء في المسكن الذي توفي فيه، وكل واحدة فيها تفريع وإشارات إن شاء الله تمر معنا. فهذان أصلان، أن المرأة الحادة، المرأة الحادة تترك الزينة كما قلنا قبل قليل في تعريفها في بدنها، وكذلك فأيضا في لباسها. ونضيف للتعريف شرعا أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى الرغبة فيها من الزينة والتجمل والبقاء في المسكن، يعني البقاء في المسكن نسيت أضيفها إلى التعريف الذي أشرت إليه، لأن بعض العلماء الفقهاء لم يشيروا إليه، فالآن تذكرت أنه لا بد أن يكون هذا من الإحداد، بل هو من أقوى علامات الإحداد والله أعلم. إذن ترك الزينة سواء في بدنها أو في يعني تجملها أو في لباسها كالذهب والثياب وغيرها، وكذلك البقاء في المسكن الذي مات فيه، وسيذكرهم المؤلف رحمه الله جميعا. تفضل. ولبس الحلي ولو يقول المؤلف عفوا يقول أما الطيب فلا خلاف في تحريمه لنص الحديث ولا الطيب، وهذا من أظهر ما في، يعني أمس سألني واحد من الأخوان قبل أمس قال طيب بس تحتاج إلى طيب وتتطيب؟ لا، كانت في الجاهلية ترمى، وكيف كانت تفعل، حتى إنها إذا انتهت السنة يأتون لها بطير أو حمار، فقل أن تحتك به إلا يموت من رائحتها المتنة. فالصحيح أنها لا تطيب، لكن هنا فرق قال العلماء بين التطيب وشم الطيب. شم الطيب إن لم تكن قصدت فلا حرج، لو دخلت مكان فيه طيب ما أن تقول أرجع ما أستطيع أدخل فيه رائحة الطيب، لا، هذا شم الطيب لم تقصد أن تشمه، يعني لكنه في مكان فيه طيب. بل قال بعض العلماء إنها يجوز لها لو أراد أن تشتري طيب أن تشمه لتعرف طائب. هذه مسألة نص عليها الشيخ محمد حتى أوضح لأن فيها غرابة، لكن لا تتطيب. فهذه مسألة في التطيب. المسألة الثانية أنه فرق بين الطيب ما يسمى طيبا وما فيه رائحة، مثل بعض الصابون الشامبو وغيره. صحيح أن هذا لا تمنع منه المرأة، وهذا الذي قلته للأخ، قلت أمامها لإزالة الرائحة أشياء كثيرة، اليوم كثير من المنظفات وليس الطيب ولكن فيها رائحة طيبة، بشرط ألا تخرج للرجال ويشمها الرجال، ما دام لا يعلق بها ولا يقال تطيبت ولا يعلق بها طيب فإنها تستطيع أن تتنظف في الصابون في الشامبو في، لكنها الطيب لا يجوز لها. نعم، إلا في حالة واحدة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وهي الحائض إذا طهرت فإنها تطيب وتتبع مكان الدم من أجل تطهيره من قسط أو أظهار، تتبخر بخور يسير أو تطيب موضع الدم حتى لا يبقى الرائحة النتنة من آثار الحيض. أما بعد ذلك فلا يجوز لها أن تتطيب، ولا كما بين المؤلف قال هذا إجماع لا خلاف في تحريمه. أما الزينة فواجب، لأن العلماء يختلفون في حدود الزينة كما ستلاحظون الآن من ترجيحات التي سأذكرها، بعض العلماء يراها وبعض العلماء لا يراها. تفضل يا شيخ. ولبس الحلي ولو خاتما، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي. هذا الحديث متفق عليه، المؤلف لم يهل. هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. ونعم كل ما كان يسمى حليا فلا يجوز أن تلبسه، قالوا حتى الساعة، لأن الساعة غالبا للمرأة للجمال، ولكن لو لبس الساعة ليس فيها جمال، وقد الساعة لا يمكن أن يقال عنها جمال، إنما تريد تعرف الوقت، وشكلها لا يدل على أي جمال. فكما نقول في الملابس لا حرج في ذلك، لكن أغلب الساعات فيها جمال، وتتفاخر النساء في نوعها وفي جمال الساعة. فمن هنا نقول ما كان حليا فلا. هل الحلي مقتصر على الذهب والفضة؟ بعض العلماء نص على ذلك، ولكن الشريعة لا تفرق بين متماثلين أو ما هو أعلى، فلا يقال إنها في الماس يجوز والذهب لا يجوز. الفضة لا تجوز لأن من الحلي، والماس لا يجوز، لا يمكن. اللؤلؤ هذا كله أعلى من الذهب، فما دام يتزين به سواء من اللؤلؤ أو الألماس أو غيره أو غير من، حتى قلت الساعة لا يجوز. طيب، إذا جاء خبر الوفاة وهي متلبسة بشيء من الزينة فماذا تفعل؟ هل تبقيه؟ ونقول هذه استدامة؟ لا، يجب أن تخلعه، إلا في حالة قال العلماء كسن الذهب أو الفضة إذا كان يضرها خلعه فلا. أما إذا كان بالإمكان أن تخلعه السن وفي الوقت نفسه لا يترتب على ذلك ضرر فيجب أن تخلعه، لأن بعض النساء الآن تلبس الذهب ليس لحاجة، تلبس للزينة وخلعه لا يضر، فيجب، لأن أحيانا من أشد الجمال أن يوجد الذهب أو الفضة أو الألماس على سنها. أما إن كان يترتب ضرر وأذى فلا، فهذا مستثنى. وهنا قاعدة ذكرها العلماء، ما حرم للضرورة، نعم، فإنه تبيحه، نعم عفوا، ما حرم لذاته، عفوا، ما حرم لذاته فإنه يباح للضرورة. مثلا شرب الخمر محرم لذاته، أكل الخنزير محرم لذاته، أكل الميتة محرم لذاته، لكن واحد شرق وما عنده إلا خمر فيجوز للضرورة. وما حرم لغيره يعني هو في أصل حلال لكن من باب سد الذرائع فتجيزه الحاجة. فكثير مما يأتينا في باب العدة أنه لغيره، فليس محرم لبس الذهب أو غيره لذاته إطلاقا، لكن عند الحاجة فيجوز. لكنني أنبه لمعنى هنا، حقيقة كثير من الأسئلة وخاصة الأخوات، ولا يسلم الرجال من ذلك. الحاجة يسمونها ضرورة، الحاجة يسمونها ضرورة وليس الضرورة. ولذلك على طالب العلم إذا سئل وقالت أنا ضرورة، يسأل ما هي الضرورة، ستكتشف أنها ليست ضرورة. وتعودنا هذا، تعلمنا أن كثير مما يقال عنه ضرورة تصوروا. يقول أحد المشايخ جتني رسالة قبل الفجر أرجو الاتصال للضرورة القصوى لا يحتمل التأخير، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول قبل الفجر والله، يقول أرسلت رسالة فقلت ما هو الموضوع؟ قال عندي معاملة أريد تشفع لي فيها. والمعاملة لها ما جديدة طبعا، يقولون صاحب الحاجة أعمى، لكن أردت أخذ منكم الكلمة ضرورة. لو قال أنا محتاج تتصل بي أو عندي موضوع مهم، لكن ضرورة لا يحتمل التأخير. يقول والله توقعته حالة وفاة أو حال السجن، حالة يعني ما تحت، فإذا هي معاملة بس يبغى الشفاعة عند المسؤول. فكذلك كثير من الأخوات تسأل تقول أنا أسافر ضرورة، هل أسافر بدون محرم؟ طيب ليش تسافرين؟ قالت عندنا زواج لأختي في المكان الفلاني. وين الضرورة؟ وين الضرورة؟ أيضا بعض الأمور تعرفون هناك العلماء قسموا الحاجة، قالوا تحسيني وحاجي وضروري، يضعون التحسيني حاجي أو ضروري. طبعا لا يدركون المصطلحات، فطالب العلم هو الذي يجب أن يتحرى، يجب أن يستفصل. لأن حياتنا تحتاج هنا، فنقول أين الضرورة؟ ولا ضرورة هنا. فهذه مسائل مهمة جدا في فلذلك إذا نخرج من هذه القاعدة لينبني عليها ما بعدها. تفضل الشيخ. ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، الحديث متفق عليه. والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج، قاله القاضي، وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به. هذا أيضا فيها مثلا المذهب مشى على أن أي ملون فإنه جميل، واستدلوا بالحديث. والعصب كما ذكر المؤلف، العصب هكذا كما قرأ الشيخ، ثياب يمنية فيها بياض، وقيل أنه نبت يصبغ به، لكن الصحيح القاعدة، نرجع القاعدة، هذا القول بهذا الإطلاق فيه نظر، فيه نظر. الصحيح أنه لا يحرم الملون، إنما يحرم ما فيه زينة ولو كان لونا واحدا، هذه القاعدة. ونص الشيخ عبد العزيز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد وغيرهم أن لأن هناك أشياء ملونة بذلة ليست جميلة، فالزام المرأة أنما تلبس للون واحد أسود وهو الأكثر أو أخضر في نظر المؤلف هنا، قال الأحمر والأصفر والأخضر، أبدا نقول تلبس ما شاءت بشرط قائد ألا يكون فيه زينة. نعم. والحديث نعم هو معنا الحديث، ونحن مع الحديث لا شك أن هذا الثوب اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فيه زينة، ومن الثياب الجميلة في وقتهم ومعروف، أو يصبغ بما فيه زينة، فلهذا هذه القاعدة واصلة. والتحسن بالحناء والإسفيذاج وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة. وعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعة المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه النسائي. الحديث صحيح. الآن بدأ ما يتعلق بما تستعمل المرأة في بدنها، وإن كان ذكر الطيب قبل ذلك، مثل التحسن بالحنة والإسفذاج وسيأتي الاكتحال والإدهان بالمطيب وغيره. فكل شيء فيه تجميل للمرأة هناك في الثياب قلنا زينة، وهنا نقول تجميل، وإن كان المعنى واحد في النهاية. المكياج كما يقال الآن، ما يسمى وأنا أقول لها من اسمها نصيب، المناكير أو غير ذلك، كم سببت من ضياع صلاة بعض النساء، تضعه وهو حائل دون الماء ثم ترسل تقول أنا نسيت 4 صلوات 5 صلوات، هذا بلاء الحقيقة فيه. ويختلف عن الحنة، لأن الحنة ليس طبعا، لا أقصد العدة، نتكلم خارج العدة، الحنة لا يحجب الماء في اليد أو ذا أو في الأظافر، أما ما يسمى بالمناكير فله سمك، ولك تعرف تقشره قشر، هذا سبب مشكلات، وهذا جزء من التقليد الله المستعان، أنا لا أحرمه هنا، لا يفهم من تحريمه، لكن نقول إذن التجمل في بدنها بأي شيء كان، سواء مما ذكر هنا يا أخوان أو لم يذكر، العلة المهم، العلة في ذلك. فالصحيح نقول أنها لا يجوز، وما ذكر ليس إلا على سبيل الأمثلة، وقد بين المؤلف في الممشق قالوا كمعظم، نوع من الثياب مصبوغ يلبس للزينة، الممشق كم على وزن معظم، وهو أيضا نوع من الثياب مصبوغ يلبس للزينة، وقد بينا ما فيه زينة من الثياب أو تجمل من غير من الأدوات فلا يجوز. والحديث رواه النسائي صحيح، والحديث رواه النسائي صحيح. نعم. والاكتحال بالأسود لما تقدم، ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه لأنه لا يحسن العين، قاله في الكافي. الاكتحال بالأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه صراحة، قالت إن ابنتي اشتكت عينها أفنكحلها؟ لاحظ اشتكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث، لأنها تردد عليه ويقول لا، لأنه زينة، الكحل زينة حتى للرجال زينة، ولذلك هو الكحل الأسود. قد يقول قائل طيب ألم تقل قبل قليل في القاعدة أنه عند الحاجة أنه يجوز تبيحه الحاجة ما كان ليس محرما لذاته، والكحل ليس محرما لذاته، وهذه تقول ابنتي اشتكت عينها. أجاب العلماء قالوا أنه لم يكن هناك ضرورة، إنما حاجة، وتستطيع أن توجد البديل، وهذا الذي أؤكد عليه. يعني قد هي تسأل السؤال اشتكت، طيب ما حدود الشكوى؟ هل الشكوى ضرورة ولا شكوى حاجة يعني فيها شيء يسير؟ وفي بعض الروايات أنها تضعه في الليل وتنزعه أيضا في، ليس ذكر بعض العلماء أخذا على الصبر أنها تضعه في الليل وتنزعه في النهار، والصحيح أنه لا يوضع في الليل ولا في النهار إلا كما قلنا إذا وجدت ضرورة، وإلا فلا، لأنه فيه تجمل، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم لقوة جماله. أما النوع الآخر الأبيض يسمونه تيبيا، وهذا داء معروف سابقا قبل ظهور الطب الحديث، موجود إلى فترة قريبة في أنواع من الأدوية توضع في العين لا تجمل، بل بعضها كان أذكر في نوع يوضع في العين أحمر، أحمر بالعكس يسيء إلى شكل العين. نعم، هذا لا حرج فيه لأنه دواء ولا يجمل. أما إذا كان ولو كان الكحل دواء ولكنه ليس لضرورة ويجمل يظهر الجمال كالكحل فلا حرج، فلا يجوز ذلك. نعم شيخ. والادهان بالطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية ولا تمس طيبا. نعم هذا نعم هذا أخرجه، يعني متفق عليه الحديث، متفق عليه. فالادهان بالطيب نعم، قالوا أو المطيب، يعني سواء بالطيب أو شيء في طيب تدهن به لكنه طيب، ليس كما قال العلماء في رائحة الطيب، فهذا فرق بين ما قلته في الصابون والشامبو، والله أعلم. نعم. وتحمير الوجه وحفه لأنه من الزينة، هذا أمر واضح، كله واضح ولا يحتاج تعليق. سم. ولها لبس الأبيض ولو حريرا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. هذا فيه نظر، الصحيح أنه الحرير الأبيض ليس، ولها لبس الأبيض إذا لم يكن فيه زينة طبعا، المقصود الأبيض، أما إذا فيه زينة فلا. الآن بعض الفساتين للزواج أبيض يشرب الآلاف، نعم، وهذا أبيض لكن من أجمل ما تختاره المرأة في زواجها، فلا يقال مجرد أنها أبيض جائز، لكن يجب، لكن هم يتحدثون أيها الأخوة، هذه نقطة مهمة للغاية، هم يتحدثون عن شيء كان في وقتهم، لأن كلام الفقهاء هنا، فكان ربما الأبيض عندهم، مثل ما أذكر أن قديما كانت بعض النساء تلبس ما نسميه بالخام من أردى أنواع القماش، هو أبيض في يميل إلى الصفرة، يلبسه الرجال والنساء ليس تشبها، ومعروف أكثر من يلبسه الفقراء، هذا الذي يقصدونه. أما أن تقال الأبيض واليوم الفساتين تصل الآلاف من الأبيض، سنقول ما دامت العلة موجودة فلا. أما الحرير فلأنه لا يختلف، فما قاله المؤلف مرجوح، طبعا ترى هذه المسائل فيها خلاف، لكن أنا أعطيكم الملخص، وخاصة أنني الأسبوع الماضي فصلت تفصيلا طويلا، وكلام العلماء، ذكر العلماء أن الحرير من أفضل أنواع الزينة، من أفضل، فلا يمكن أن يمنع الذي فيه زينة كالعصب غيره ونترك الحرير، كما قلت قبل قليل أننا نمنع الذهب ونترك الألماس أو اللؤلؤ، ما يمكن، الشريعة لا تأتي بهذا. فالصحيح القول الراجح أن الحرير لا يجوز إلا في حالة، لأن الحرير محرم على الرجال، ولكن أباحه النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف لما أصابهم شيء من الحكة، فقال العلماء إذا في المرأة عندها حاجة طبية كحساسية يقولون في الجسد أو غيره ولا يناسبها إلا الحرير لأنه رقيق ولا يحدثه فيجوز لها، هنا أجازته الحاجة كما قالوا، والله أعلم. وإلا فالصحيح نقول أنه لا يجوز الحرير، وليس كما رجح المؤلف رحمه الله. نعم. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم لحديث فريعة رضي الله عنها، وفيه أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر و10، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي، قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار. هذا بدأ الآن في موضوع السكنة، وأتمنى أن أكمل، وإلا لا مانع نكمل الأسبوع، أني حريص على أكمل الدرس، نكمل ولو تأخرنا 5 دقائق على الأذان. أما الحديث فضعيف، لكن ما فيه من معنى صحيح، أنها تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها، يعني السكنة، وليس مات عند أخوه ولا عند قريبه وإلا في فندق، لا، تجب العدة فيه أيها الأخوة ما لم يحدث التعذر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنها لا تخرج من هذا البيت إلا بالضوابط القادمة الآتية. والمقصود به بيته الذي سواء كان مستأجرا أو ملكا مات فيه، أي كان وقت الوفاة ساكنا فيه، لا أن لحظة الوفاة. أكثر من يتوفى في المستشفيات الآن، يتوفى في المستشفيات ليس في البيوت الآن، كثير من الناس. فإذا هي المقصود بيته المعتمد المعتبر. نعم. ما لم يتعذر كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها، أو حولت قهرا أو بحق يجب عليها الخروج من أجله، أو لتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها فتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، فاستوى في ذلك البعيد والقريب، ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزلها لتتم عدتها فيه تداركا للواجب، وكذا من سافرت ولو لحج ولم تحرم به، ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم الإقامة. وعن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر رضي الله عنه من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن، رواه سعيد. الآن في عدة مسائل سريعة. ما لم يتعذر، تعذر يكون قال العلماء إما أن يكون بسبب غيرها، مثلا صاحب البيت قال أخرجي انتهت الأجرة، هل يلزمها أن تدفع الأجرة؟ لا يلزمها، ما يلزمها حتى لو كانت قادرة، لو قال أخرجي انتهت المدة. أو يكون قهرا كما قال المؤلف، قالوا قهرا لو أن الدولة تريد مثلا تثمن بيت وشارع، فإن أيضا هذا خرجت قهرا لا خيار لها فيه. وهذا معنى أيضا أو بحق يجب عليه الخروج من أجله، يعني كان صاحب البيت يقول أنا أريد بيتي، أو لتحويل مالكي لها قال أخرج، كل هذه أسباب. هذا النوع نقول إذن الأسباب ثلاثة، التعذر ثلاثة أنواع، إما أن يكون من غيرها كما قلنا في أن صاحب البيت أراد، أو الدولة أرادت تهدم البيت تثمينا كما يجري، أو يكون بأمر يتعلق بها، وهذا على نوعين، إما يتعلق بها لأنها تخاف ما تستطيع تعيش في البيت وحدها، أو لمرض تحتاج إلى مستشفى وأحد من يمرضها ولا عندها أحد، هذه كل أمثلة يتعلق بها هي، كما أشار المؤلف لشيء من ذلك لخوفها على نفسها أو مالها، هذا كله لسبب يتعلق بها. السبب الثاني يتعلق بها لكن ليس لهذه الأسباب، لبذاءتها، قد تكون بذيئة اللسان فيشتكيها الجيران أو يشتكيها من معها في البيت، قد يكون معها أقارب يعني أخوه أو أبوه أو أمه يشتكون منها أيام الزوج، يمكن كان يكف شرها، فهنا يجوز أن تخرج فتخرج. هذه كلها أسباب ذكرها المؤلف تبين هذا باختصار. نعم. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فسره ابن عباس رضي الله عنهما بما ذكرناه وهو قول الأكثرين. والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا الحديث رواه مسلم، هذا حديث صحيح. نسيت أذكر مسألة سابقة قبل قليل، يعني من سافرت للحج، يقول العلماء إذا سافرت للحج ولم تحرم أو لم تبتعد مسافة قصر فترجع، أما إذا كانت ابتعدت مسافة قصر أو أحرمت فإنها تواصل ولو كان زوجها قد مات. هذه المسألة مهمة. نعم. ولها الخروج في حوائجها نهارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اخرجي فجذي نخلك، رواه أبو داود وغيره. وروى مجاهد قال: لعلنا لم في كلام الآن. أيضا ولها الخروج من حوائجها نهارا، هذا ذكر العلماء أول الحديث يقول رواه أبو داود، الصحيح أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم، ولكن أيضا رواه أبو داود واللفظ له، رواه أبو داود واللفظ له، لكن الحديث صحيح في مسلم أيضا. وهذا أيضا الحديث المطلقة، لا تقيدون هذا الموضوع، حديث جابر في المطلقة وليس في المي المتوفى عنها زوجة، لكن قلت قاسوا عليه. طيب، قول العلماء هنا أن تنقضي العدة بمضي الزمان، متى تنقضي العدة؟ بكلمات، لأن ذكرت الأسبوع الماضي. واحد، هل بعض العلماء يقول منذ علمت، يعني لو ما علمت بوفاة إلا بعد 6 أشهر تعتد. قالوا لأنه حق للزوج. وآخرون قالوا متى توفي، فلو ما بلغها إلا بعد 4 أشهر و10 أنه ثبت توفي في اليوم الفلاني، أي قبل 4 أشهر انتهت عدتها إن لم تكن حاملا، لأن الحامل حتى تضع. وقول آخر أنه فرقوا بين بلوغ ثبات وفاته وبين بلوغها، قالوا متى ما ثبت وفاته وجبت ولو لم تعلم، فإن لم نعلم متى وفاته فتستأنف. والصحيح من هذه كلها، وهذا الذي نصره ابن القيم وغيره، وهو قول الجمهور، أن المرأة تعتد من يوم من ساعة وفاته، سواء علمت أو ما علمت. علمت بعد شهر معناها ما بقي إلا 2 شهر و10 أيام، علمت بعد 4 أشهر ما بقي إلا 10 أيام. هذا هو القول الراجح من 3 الأقوال التي ذكرت لكم. فإذا لأن التكليف بالعلم، وحتى لو انتهت المدة قالوا لا حرج في ذلك ولا شيء عليها. وشدد ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، بل كذلك غيره من العلماء ممن شدد في السيل الجرار، أيضا الصنعاني قال في هذا، الشوكاني قال في السيل الجرار، شدد، هو الذي شدد في هذا وليس ابن القيم، شدد في هذه المسألة أنه لا تكليف إلا بالعلم، والله أعلم. أما الخروج يقول حاجة نهارا، يا أخوان هذه المسألة تتبعتها وتأملت قوله تعالى كما تعلمون في قصة موسى، يقول جل وعلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال العلماء كالسعدي وغيره أي في وقت القيلولة. نقول العلماء لماذا قلتم نهارا لا ليلا؟ قالوا لأن النهار الناس موجودين في الشوارع والليل ما في أحد. ألم أقول لكم أن هذا يكون في وقتها؟ هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينامون في الليل ما في الشارع أحد. اليوم صار الآن الضحى أخطر الأوقات الضحى، واللصوص يكثرون في وقت الضحى، واسألوا القضاة لأن كنا ذهبوا لأعمالهم أو نائمين، وأحيانا إلى حد ما الظهر باختلاف العادات. بينما بعد المغرب الآن تدخل الرياض الساعة 12 والناس في الطرقات، في رمضان كله لا الأغلب، طبعا تختلف المدن. إذن الصحيح ما نقيدها بالليل والنهار، ليست مسألة تعبدية، هو روعية في ذلك خوف الفتنة. فإذا كان الخوف الفتنة الضحى ما تخرج الضحى، خوف الفتنة القيلولة كما في قوله تعالى هنا ودخل المدينة على حين في غفلة من أهلها، قال وقت القيلولة الناس نايمين ما في أحد. فإذا نمنعه إذا كانت وقت فتنة أو يخاف عليها، وأحيانا المغرب أفضل كثير من الضحى وأفضل من الظهر، فيقيد بالحاجة والله أعلم. وبعض العلماء قال نقسم إلى 3 أقسام، أما بدون حاجة فلا تخرج المرأة. وأخوة الكرام سألني بعض الأخوة أن بعض طلاب العلم بل بعض المشايخ توسع في الحاجة، حتى قد تحضر الأعراس وأمور كثيرة جدا توسعوا في الحاجة. لا، بدون حاجة لا تجوز، لأن الأصل للمرأة عموما القرار دون المتوفى عن هذا المرأة. وبالمناسبة فائدة أخرى، بعض العلماء يقيس المطلقة على المتوفى عنها، فالمطلقة إذا كانت رجعية يمنعها من التجمل وغيره، هذا غير صحيح. المطلوب من المطلقة الرجعية أن تتجمل لزوجها، وحتى الخروج، وهذا الحديث اللي أمامنا هذا قلت لكم في المطلقة وليست في المتوفى عنها زوجها، ففرق بين المطلقة التي في العدة وبين المتوفى عنها. فما في، قال العلماء، علاقة بين المطلقة، عدة المطلقة والمتوفى عنها إلا في السكنة، هذا هو الذي لا تخرج إلا إذا أتت بفاحشة. الفاحشة كما ذكر المؤلف سواء فاحشة حقيقية أو فاحشة أقصد من القول والله أعلم. النوع الثاني أن تخرج، قالوا تكون لها حاجة، هذه قالوا تخرج نهارا أو ليلا حسب حاجتها، والضرورة تخرج في أي وقت، لأن الضرورة تبيح المحظورات، وقد تحتاج طبيب في آخر الليل ما استطاعت تنام، عندها سن ولا عندها عمل، فالضرورة إذا تبيح أن تخرج في أي وقت. هذه 3 حالات، إما بدون حاجة فلا تخرج أصلا، إما لحاجة فتخرج في الوقت الذي ليس فيه فتنة ويكون الناس قد وجدوا، الرابعة الثالثة أن تكون لضرورة، هذه في أي وقت. نعم يا شيخ. وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن سائب بن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيها أن تبيت فيه، فنهى عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة. خلاص، مظنة الفساد. إذا نبحث عن مظنة الفساد إن كان في الليل ولا في النهار. في مسألتين بس نختم. الأحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث والآثار ضعيفة. أختم فأقول: الكتابية في خلاف قوي بين العلماء، والجمهور يرون أنها تحد لزوجها لأن نكاح صحيح، ولكن الراجح والذي ترجح لي بعد التأمل وذكره الأسبوع الماضي أن ليس عليها إحداد، والمسألة وقول الجمهور حقيقة قوي جدا، ولكن هذا الذي ترجح والله أعلم. وشيخنا الشيخ محمد يوجب على الكتابية، ولذلك يمكن قلت في الأسبوع الماضي الذمية هذا خطأ. طبعا أنا نقلت من كلام بعض العلماء، ليس كلام بل في الزادة، لا، الذمية قد تكون مجوسية قال العلماء، نعم، والكتابية قد لا تكون ذمية أصلا. في فرق بين الكتابية وبين نقول ذمية التي من أهل الذمة، فالصحيح نقول الكتابية، وخلاف العلماء قوي وقول الجمهور قوي، ولكن هذا الذي ترجح لدي. الأمة إذا كانت زوجة سواء عند حر أو عبد فالصحيح أنها يجب أن تعتد. قد يقول قائل: طيب وقتها لسيدها. نقول: سيدها هو الذي زوجها وهو الذي أذن لها، فعليه يتحمل ما تبع ذلك وما أتبع. فالصحيح أن الأمة تجب عليها عدة الوصات، وأقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.